حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إلهي، كيف يحيط بك عقل أنت خلقته؟ أم كيف يدركك بصر أنت شققته؟ أم كيف يبنو منك فكر أنت وفقته؟ أم كيف يحصي الثناء عليك لسان أنت أنطقته؟ يا رب، كيف يناجيك في الصلوات من يعصيك في الخلوات لولا حلمك؟ أم كيف يدعوك في الحاجات من ينساك عند الشهوات لولا فضلك؟ اللهم، يا حبيب كل غريب، ويا أنيس كل كئيب، أي منقطع إليك لم تكفه بنعمتك؟ أم أي طالب لم تلقه برحمتك؟ أم أي هاجر هجر فيك الخلق فلم تصله؟ أم أي محب خلا بذكرك فلم تؤنس؟ أم أي داع دعاك فلم تجبه؟ يا رحمن، كيف نتجاسر على السؤال مع الخطايا والزلات؟ أم كيف نستغني عن السؤال مع الفقر والفاقات؟ من الذي عاملك فلم يربح؟ من الذي التجأ إليك فلم يفرح؟ لا قوة على طاعتك إلا بإعانتك، ولا حول عن معصيتك إلا بمشيئتك، ولا ملجأ منك إلا إليك، ولا خير يرجى إلا في يديك يا كريم.